طوبى لملك قام على نصرة أمري في مملكتي وانقطع عن سوائي إنه من أصحاب السفينة الحمراء التي جعلها الله لأهل البهار ينبغي لكل أن يعزره ويوقره وينصره ليفتح المدن بمفاتيح اسم المهيمن على من في ممالك الغيب والشهود إنه بمنزلة البصر للبشر والغرة الغراء لجبين الإنشاء ورأس الكرم لجسد العالم انصروه يا أهل البهاء بالأموال والنفوس